تسوى الثلاثون. حديث الدم يعيشه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي ربي عليه الصلاة والسلام: من نفث عن مؤمن وسع من نفث بمعنى خففه نمي قرتيتني كاتوشيتي كاتوشيتي مؤمن الرا خطبة من كرب الدنيا ربو تكتاي كاتوشيتي مر الرغاث من دنيا كناي دي الرغاث جناي تاب نفثا كانتو مأخوذ من تنفيث الخنافية فكين يقوان تقويو خوتي تكوى هورا قبيسي تكوى هورا قدتامي تنفيث ايشو نفث الرغاث جناي من نفث عن تن من فرجان مبنعنا أزالة جملات الرادي بسوشن من نفث نمي قرتيت من قوشي سياء تسبلو سيقاتي كيسي مؤمن الرا قربت الرا قوم من قرب الدنيا الرا قولي الدنيا كيسي تنا مقبض الرادات نفث الله عنه ربي اللي سراب تكيس قربت من قرب يوم القيامة نقوة قولي بياد يا مار راتاتي الجزاء من جنس العملي كان الرا قرأتا من القرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الدين. نعم. ومن يسر على معسر ومن يسر نمني لا فتيا على معسر نمي كديقا وكان دبع الرد يسر الله عليه معسر كان الرابع تيك أغيتش استلافت نمي كيو برسي بسير راقب أرسيين كوان قبنتين إذا إبتو جرى واجبي يعني بس ينقل ينقبض وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما إسراني أتذي ربي معسر ذي إعسار يسر الله عليه الله اللي انسر الله في الدنيا فاخرة جسد ومن ستر مسلما نمي قرتيت من مسلم ركسي ستره الله في الدنيا والآخرة ومنه الستارة تغطي الشيء تغطيه والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب إما في المروءة والخلق وإما في الدين والعمل ومن ستر مسلما نمي مسلما قرتي عيبي ساي سادوكسي وانتين أرقت متوقع سادة لبوارجي أنبتن إن ردوكسي إيش مع سياد أبوه سادة لبوارجي ردوكسي تكي إسانا فقل لا دي مواركي ويا أفتسي ستر هم اللي عندك وستري لكشوية ستره الله في الدنيا والآخرة ربنا عيبي ساي سادوكسي دنيا فاخرات الجزاء من جنس العمل إن كان والله في عون العبد اللهم كأن في عون العبد قرقار تقبل التأذيق يتجر ما كان العبد في عون أخيه يعني قرقار تقبل التأذيق يتجر يعني أنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعين أخاك ويرويه بعض العوام ما دام العبد في عون أخيه دام والرجل جرى وهذا غلط كان ما لدام لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون الأخي. نعم. ومن سلك طريقا نمي كراسين يلتمس فيه علما ومن سلك نمي سين طريقا كرا كرامك نحسي مو معنوي كرام حسي ظاهرة كن بيديك الرغاتات اندهن لو خلاصك باتين أرغبت بيديك بني إليخان وجهكم ما دين درك يا وجه ومن سلك طريقا نمي قرتيت من كراسين يا يلتمس فيه علما فبرد بعد كراسا كيف علمي شريعه علمي قرانا كحديثه علمي لين كان رتنا ما غير قرت له اسمه كيف سيجاني سهل الله له به طريقا الى الجنه الله نلا فسله من سلك ذني به هذا طريق علمي لا كرا علمي كأني سينا سناتيب كرا جنة تزقيت سالات سرب يعني سهل الله له هداية التوفيق بالطريق إلى الجنة والمراد بالعلم هنا علم الشريعة علمي نسب أن نكون علمي شريعة فقه الأكبر انتهي فقه الأصغر انتهي فقه الأكبر هو المتوحيد فقه الأصغر وما تيدي وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك أما العلوم الدنيوية المحضة علم الدنيا برد إيدي وكيهو كالهندسة هندسة مهندسمة وشبهها فلا تدخل في هذا الحديث من ثلاثة طريقة يلتفز في علمني أكت قرتي يقول لي حمار سيسان برتاته برد إيدي مهندسته برد إليك، دكتورته برد إليك، من ثلاثة طريقة يلتمس في علم اسم إلا علم ما جرم توكيد زنزين وإبن شرياغانا وما أشبه ذلك. أما العلوم الدنيوية المحضة من توكيد زنزين وهي علم النهوي قرتي ابن الكتاب فهم الرد لسان الجهل والرد نما غير قارته إما شرق يتير أنا ما انقبت قريتنا. وما اجتمع قوم رياضيا رياضية وأعدوا لهم ما استطعتم مثل بابا كان ما في كبيرة. وما اجتمع قوم سلام رنا ورغاتي لا ابن رد قديم رد وما قوتي قرتي فرمنا ذاتي فرد وسام قولين يقابوا قلتين. وما اجتمع قوم وما اجتمع وولدت قبمت يا قوم فوتي في بيت من بيوت الله من كيست وولدت قبمت من بيوت الله من ربي الراكتي من نسل يتلون كتاب الله بدليل أنها جاء بعدها إلا المثبتة وبيوت الله هي المساجد من ربي تبانا تنم سدوت كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وما اجتمع قوم فت وولدت قبمت في بيت من كيست من بيوت الله من ربي رغته مسجد كيست يتلون كتاب الله فقرأ هالة من كتاب ربي لفظا ومعنى لفظي قرآن أخبر عن هالة تكي معنى قرآن أخبر عن هالة معنى شقر أول امتلا ومجدا ولتن قبمني قبمني ويتدارسونه بينهم قرر تبدي أن هالة من جدو فيت أي يدوس بعضهم على بعض هذا القرآن وولدتن قبمني هالة كانت من قبمني إلا نزلت عليهم السكينة ذكيوك طمأنينان وأن قلبي لساني قد اندابت تقمت ساني تريحون ساني ربوت ملينا فنيا علمي مدرسة علمي مسجد كي ستبرتنت إر بركاك بيت وسر فلسا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله نمت كي سوال قيبة لتمالك الرب إلا نزلت عليهم السكينة هي تب وغشيتهم الرحمة غشيتهم إسان هبويت ملينا فالرحمن ربي وحفتهم الملائكة إسان مرسيت ملينا فان إكراما له وذكرهم الله في من عنده رب إلا نسان ملي في من عنده والرئيس برته كيست أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلام الله يذكرهم الله في من عندهم. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملئ ذكرت في ملئ خير منه فإذا ذكرت الله في ملئ بقراءة القرآن وغيره فإن الله تعالى يذكرك عند ملئ خير من الملئ الذين أنت فيهم. ومن ابطى به عمله علمين تقرت مدرسة مسجدات ربركة قباس ربركة ومن أبطى به عمله نما يسارين جيجي أنا ما دلقان يسارين جيجي لم يسرع به نسبه إسان أليفة أنا نسا قستيسة بطأ بمعنى أخر والمعنى من أخره العمل لم ينفعه النسب نما دلقان يسارين جيجي سرات ردبرو إسان كفته قستيسة إسان أليفة تكن سرات ردبرو إسان قوت تكي ومن أبطى به عمله نما دلقان إسائي سارين كي جيتشون دلقان إسائي وما تكو تاتي درجات إكو جنتا إتين أرغاتي قلت إسائي بقى قسمة تنام إسائي قلت أخيني درجة قدو أرغاتي سنقوت ويتش قسمة نما نسب مانتوني دلقا قلت عبادات دبلم. رواه مسلم بهذا اللفظ لفظي غنائية رحمه الله. والثلاثون عجبني فبارك معنى إيسا إيسا تستيج أن هالة كان يجبدي ثاني ومكون قرأيهم اللي ردي عمله القليل أو غير الكامل أو التجئين فأخره الرفة عين كمان لم يستيج إيسان أليفة آنا إيسا سرسا قسسا لم ينفعه شرف نسبه نسب نساء الفاتة سيد لو دلقاني سابرتي دلقا مدرجات إكوية وهي جنة كيسكي سنار بكاتي نصب نساو الفاتة تايز بكا دلقاني سابر بكي سن ووتي قصي زوكن ورسالي سوريتي سندقا في زوكي تكي نما قد دلقاني سابر سراتي رتي رنجيشتين سراتي ردبر سودة تك غوتيرو فيا كناري بتي زغود من ندي بكو ثم كانان ثم يتغير ذا كناري بتي زنغوتي. الحديث 37 هذا من عنده ملائكته جيتتي مره شغلت تيجيت ها ايه والبيرا غراني والبيرا كان قد جاي ودي جاء بس خيري مدارساي شنو كثير يو كذا تسمع ونمان قال فكاتي والله أعلم. الحديث 37 حديث قد تيس الدمي فربيزو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الرودي في عبد الله فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى حال كون الحديث معدودا فيما يروي عن ربه حال حديث نكون حديثا من ربي في الرودي سبيتا لك ومتهم حديث القدس يرم حال كون الحديث معدودا فيما يروي عن ربه يسه حالة كون هذا الحديث مندرجا في جملة الحديث التي يرويها عن ربه ما يجب قال يديا إن الله كتب الحسنات ولا ينجب نبي جل قال إن الله أنه قال تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا قدسيا قال أي النبي عليه الصلاة والسلام نبي ذلك قالته أيه إن الله كتب الحسنات والسيئات الله كتب ولك كتب وقوعها وكتب ثوابها فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سيبين في الحديث الله كتب هي كتب يا الحسنات سلطوا والسيئات جدا مكون أرجمو أذلك دبرت يوكاه ثواب جلته سلطوا الرتي أرجمت كتب ربي والسيئات هم سلطوا أرجمو كتب يوكا كتاه يزير رتي نوم ده تنمتلو كل كتب ربي ثم بين ذلك ثم بين ذلك إذن الدم باسدا فمن هم بحسنة نمني هذه بحسنة تلتو ذكياتي فلم يعملها دلقودة خير وهي هذه دلقودة كتبها الله عنده حسنة كاملة هذه دلقودة سن كتب عنده برت الله حسنة كاملة وتمتها ليس انتاته والهم هنا ليس مجرد حديث النفس قلب مرن ما ياتي دبروتي لأن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه ولكن المراد عزم على أن يفعل خير وهيب ارتيق قلبي يجب ياسه إن دلق يدي مرس إن دلق نيرا ولدوك أكوان دلق يتب وتمتو تهدي زفر ريفمتي لكن تكاثر ولم يفعل فيكتبها الله سنة كاملة وإن هم بها وإن هم بها وإن هم بها وإن قلت زيادة فعملها دلج يا دوج آيات تنبيه من شهد من دلج كتبها الله قلت نقرتها دي دلج سرد كتب عنده 10 حسنات قلن دلت وني عليه سنتات أقلين دشارة كان أيام إلى 700 ضعف هذا دشاري بسربات كيوف وهذا تحت مشيئة الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء جنين مشيئة رب دلج رب إلى أضعاف كثيرة هذا القوت لا يجوت إذا استوان القوت وغاب ربي جل وعلا هي وإن هم بسيئات يوغر سيد أبريكي هذا بسيئات تبودك فلم يعملها يعملها فلم يعملها إذا نجيد لقود ثم تركها ثم تركها من جرائي أي من أجلي تبودك هذا ناجد شهودي سنة سوداته إساء أنجود أبديتهم يوكان مقام يفتيتهم كتبها الله أبوين يا دي ربي سداته ربي جك ليس ربي من كتب عنده حسنة كاملة خيري تلتوه تمتو عليه انتات لأنه إنما تركها من جرائي إن خديثة نافرة من جرائي من أجلي كان إلى الله هي. وإن هم بها يوم سيئة تبو سيئة فعملها دلق يادو تنقبا بني كتبها الله سيئة واحدة هم تذكرت يا لساتي سبحان الله ويتخيري دكتاب رب ويتشري تكتي ما انقدبا رواه البخاري ومسلم البخاري ومسلم تولي سيئة غربة في صحيحيهما صحيحيهما أيه لما نجيت بهذه الحروف هذه الحروف لفظي لما كان أيه فانظر يا أخي قال المصنف رحمه الله تعالى فانظر يا أخي قال المصنف رحمه الله تعالى التاني شي كتبت فانظر نمير النواوي قال المصنف رحمه الله تعالى نواوي نجد رحمة الله عليه فانظر فانظر يا أخي انت اللي يا أبو ليستفيش يا أخي في الدين ليت انتل ليلاد وفقنا الله وفقنا الله وإياك ربنا هاكن نمسيس سلي هاكن نمسيسوتي إلى عظيم لطف الله تعالى انظر إلى عظيم إلى عظيم فانظري سن الرات جرى قد لطف الله تعالى لا فتي ربي الآن كان إلى عظيم جرى قد جرى قدنا جرى قد لطف الله تعالى رحمة ربي الآن كان رحمة ربي الآن إذا أكدت من جدا ميت إنتر قوت خيري دلقا قدن قدين ما كتب شري تكتي ما كتب يا الدوس وتأمل هذه الألفاظ هيا وتأمل ميت إنتر لهذه الألفاظ هذه الألفاظ لقبيلتنا ميت إنتر للمشعرة بأن مقام الفضل أوسع من مقام العدل قوله وقوله جيت نبييس أي في الحسنة قلتو كيساتي عنده عنده اثرت كتباب جيت كنسون عنده إشارة إشارة إلى الاعتناء بها إشارة كيس إلى الاعتناء قرى يده بها حسنا زنت إذا يده أكيس عند ملائكتين جن في الله المحفوظ جن عنده اثرت كتباب جيت اتساء يده ربي كيناتي جل وعلا وقوله قوله جيت ربي الليلال كاملة كاملة للتأكيد للتأكيد جبس سورة في حسنة ويتين كاملة ونكرى بيكم وشدة الاعتناء بها وشدة جبين الاعتناء يده تكون بها حسنة ثانية هيا بين السياسين ركة ليش وقالت السيئات همتو كيسبت نجد أمويا التي هم بها أنا نجي سياد ثم تركها إذن أتربي الجديد كتبها الله ربي في ذنب الرئيس عنده حسنة كاملة أيضا تمسوا عليه انت أتيجد فأكدها بكاملة نجد جبيس تنلي كاملة نيتنا دوبا في دورا اعتناء برفعة تاركها نعم وإن عملها لو إني تولك هم سودة لك كتبها سيئة واحدة همتم تكتيا فأكد تقليلها فأكد تقليلها إذا كبس ربك كيسو همتو لنا بواحدة واحدة جدتو ثاني لفظي ثاني ثاني تولي ججبس ولم يؤكدها بكاملة سيئة ججبس كاملة جدتو نكوي تحسناتا يعني لله الحمد والمنة بل بواحدة إشارة إلى تخفيفها فلله الحمد فارور ربي في والمنة أنا نيلني سما في سبحانه سبحانه قل قل الله إني لا نحصي ثناء عليه ولنقه ولنقبون دمجر فارور سرد وبالله التوفيق اللهم فينا نقلنا من يأبه الحديث الثامن والثلاثون الثامن والثلاثون هذه من سبتمي سبتي ذيسو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول رب الجل عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى الله قال قال جل يا حديث قدسي من الله من عادى لي وليا من عادى لي نما قدت دينته اللي ناجدت وليا جال الليك يبت نما دينته ناجدت أكم والرب دبتك دلقا في البيت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا أخذه من هذه الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون هي فقد آذنته بالحرب من عادى نمدينه لينا جت وليا جالالت نما ليس جالت سقطت نمني جينو ميت ناجت أكمو ربي يتمرد بس وربي دلك وربي تكمو يتمردين كنو ما بجيب نميكو ما يزنقون فقد أعلنت بالحرب أنما تنبيك في سيجر اللولا فيش أنا تسأل اللولا وما تقرب إلي عبدي بشيء وذلك لمعاداته أولياء الله وما تقرب وأنبياتها إلي عبدي عبدي قبريكي بشيء بشيء وان أحب إلي كان قرك يجعل تنفوتات سنتين بها تنقف دلقيد القتي مما افترضته عليه وان سردت واجب قلر لكن الفرائض تختلف كما سنبين إن شاء الله تعالى في الفوائد إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل سنو درقت واجبوتة وربي تجعل تما يتوب النبي ولا يزال عبدي يتقرب إلي جرتي يدها تورا بالنوافل سنوتا بعد فريضاتي كان حتى أحبه حتى يتجالت مثل سنة يوبا إسانير رد وامتا أن جعل ربنا ما أرك ابتلاه فإذا أحببته وجعلت ديها قبر تقية كنت سمعه الذي يسمع به تجدتي ذاك إني تندق إذاتا كنت سمعه من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله فما معناه إذن قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله وقيل المعنى معنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله ويكون المعنى قال أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش وهذا أقرب أن المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح كنت سمعه لقيتي إذا تهيتم لقيتي إذا كخيري الله لقيتي إذا قد آيتنا لقيتي تنفس صروت الربريدة أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله وبصره الذي يبصر به وبصره إليسا إساتها الذي يبصر به كإن التين أرقويتون إليسا خير مليوان براك كان قرر إساقر ويده التي يبصر بها أرقى إساتها إن التين وادلقويتون أرقى إساتي سنهمتون دلين إساقر إيتون ورجله التي يمشي بها ميل إساتها إن التين ديم إساتها إيتون ميل إسا خير مليهم توتي كان ديم إساقر إيتون ولئن سألني والله يونا كرت لأعطينه شاكن ولئن استعاد بي كان الله جل وعلا ولئن سألني ولئن استعاد بي مو استعاذني ولئن استعاد بي بالنون بعد الزال المعجم وفي رواية بالباء الموحدة والأول أشهر والمعنى والله لئن طلب مني أن أعيذه مما يخافه لأعيذنه ما ولئن استعاد بي يونت مغنفتي وننت ديتي لأعيذنه هني سباسو فوا إني جلا ديتي سنجلا رواه البخاري أيه حريف ليس ديس رحمه الله الحديث 39 حديث نسلتمي سبليسو كنت سمعه بنا أجيبتي سائساتها أجيتي مخلوق تشارة مخلوق أغس ربي لي سما غنى تهايتو في مخلوق تهايتو في قبتي زائرة وكذبتو كنت سمعه أي أن الله يسدده في سمعه أجيتي زائتا تهايتو أجيتي زاك خير مليوان بران دقين نيسا قدا لو كانوا كنت سمعه والرقرين كنت حافظ سمعه كلا أجيتي زائتا تكس هرك إزائتا تكس إزائتا هاني الحديث 39 تاويلة أكم أنت خالق المخلوق تادوب وكذين قرين سمعينك يا مخلوق أما أي سمعينك يا كمخلوق أكن أكم أنت ربين إذا جواب دندرت إذا جواب دندرت تاري من التأويل وتارة تؤولون تقارين بقى التنين تقارين أول تنجي ويتقرينا تأويل فرد دين أولا ويتقرينا تأويل فرد دين جراتين الرماق الراجلين قرينا نيوه لنا. الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي إن الله الله تجاوز لي يرنا دبر عن أمتي أمتك يرنا دبر أمتك يرنا دبر ما جيتش أمتك يرنا دبر أمتك يكن أنو ما جيتش ير دبر ربي الخطأ والنسيان اللام هنا للتعليم تجاوز لي أي تجاوز من أجلي عن أمتي أمتك يا إرنا دبره إرنا دبره أمتك يا أنا جتة إر دبره في ربي أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ما أنا كثيرا ما لي دبره الخطأ والنسيان تقرأ كان الخطأ وان صواب إذاني فكاته دلقني ويتربها خطأ توني زام الله تير دبر صواب إذاني دلقني والنسيان والخطأ يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد والنسيان تقول لي رنا دبر وما استكره عليه وان إذاني الرد رقمن اللي رنا دبر إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. أما الخطأ والنسيان لو قرأت دبو ربين الردبرون فقد قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم حديث مسلم نعم يقضيه أيه كالتكراها وقال الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قل لي خطأ ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الإكراه إكراها وانك درك أمان فلما كفرت ينمى دركي نمى دبسيت دلقى كفرت حرام وهيت نمى دركي ويدي نمى دلقسيت. فقال الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخر الآية. فرفع الله حكم الكفر عن المكره وما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث الأربعون وغيرهما خطأني من تقصاب فكاته وجد خطأ توت فسيبه إذن نسيان نبتدي من وانت ويتبلا يجيو فكين يخصوما نقل بشان أرقنان دوم صوم في الرتي الرانفتين أولا قلب من الرقب ده كان أرين الحديث الأربعون إيه وغيرهما وحديث عظيم عام النفع هيا الحديث الأربعون